نعم في الحلب خب. يحلب يحلب ويتصدق، يحلب في الحال ويسقي الناس. لا لا المقصود الصدق، حصل المقصود صدق البيع، صدق البيع هذا المصلحة. المقصود يحلب يحلب صدق، ما كل أحد يستطيع يشتري. الفقراء يجتمعون، الناس يجتمعون الفقراء والبادية حول الورد، بمصلحة نفسها. هذا معناها يشوف مكان اجتماع الناس ويبيع عليهم. هذا ما في حظ للفقراء، هو كلام في البيع. البال البيع يبيع في أي مكان، ما حد يحجر. نعم نعم يجتمعون، يجتمعون تشوفون نفسهم متشوفة، يبيع عليهم يزيدهم يعني مشقة إلى مشقاتهم. مش الفائدة من مجيئه؟ صار هذا يريد ينهب أموال الناس، يشوف تجمعاتهم. نعم سم. نعم نعم النبي باع عنه وقال هذه على عثمان، ضرب بيده الأخرى عنه. فق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.